قال وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أي ابن عوف أن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. رواه الشافعي والطحاوي والطبراني والبيهقي وفيه انقطاع أولا معنى هذا الحديث لا يزال الناس بخير أي لا يزالون على الفطرة ولا يزالون على الاستقامة ولا يزالون على السنة ما عجلوا الفطرة أي مدة بقائهم على ذلك مدة تعجيلهم الفطر. السنة في الفطر أيها الإخوة وسط بين طرفين أما أحدهما فالذين يتعجلون في الإفطار قبل تحقق الغروب ويتساهلون في الإفطار وهذا حرام لا يجوز للمسلم أن يفطر حتى يتحقق غروب الشمس ويتيقن أن الشمس قد غربت ولا يجوز له أن يتساهل هذا حرام. ويخطئ بعض طلاب العلم الذين لم يتفقهوا على أهل العلم حيث يظنون أن التعجل مع التساهل هو السنة في فترة من الفترات قبل سنين ظهر لنا شباب هنا في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الأذان هذا ليس على الوقت ويقفون عند باب السلام وإذا رأوا الشمس غابت عن أعينهم خلف العماير افطروا ويقولون لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والله بشر هذا يفعل حراما لا يتحقق من الغروب. الله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل والأصل بقاء النهار حتى يتيقن دخول الليل فلا يجوز للإنسان أن يعجل ويفطر وقت الشك بل لا بد من أن يتيقن من دخول الوقت والفطر قبل تحقق الغروب من كبائر الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما معلقين بعراقيبهم أي أنهم والعياذ بالله أجارني الله وإياكم وكل مسلم أنهم معلقون منكسون معلقون بأقدامهم ورؤوسهم إلى أسفل تسيل أشداقهم دما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين من هؤلاء فقال الملكان هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم والحديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني والأعظم وشعيب الأرناؤوط فهذا الحديث صحيح. وقولهم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يشمل أمرين. الأمر الأول الذين يفطرون قبل تحلة صوم اليوم قبل تحقق الغروب والعياذ بالله. والثاني الذين يفطرون قبل تحقق دخول شهر شوال. قبل تحقق دخول شهر شوال، فهؤلاء جميعا يدخلون في هذا الحديث. وأما الطرف الثاني فهم الذين يؤخرون الإفطار حتى يضربوا في الليل وتشتبك النجوم، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. وقد جاء عن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تكونوا مسرفين في فطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. أن لا تكونوا مسرفين في فطركم، وهذه تحتمل معنيين: المعنى الأول الإسراف بمعنى التساهل بأن تفطروا قبل تحقق الغروب، والثاني الإسراف بمعنى المجاوزة فلا تفطروا حتى تشتبك النجوم. وكلاهما نهى عنه عمر رضي الله عنه. فالسنة تعجيل الفطر عند تحقق الغروب، لا ذاك ولا هذا، لا ذاك الطرف ولا هذا الطرف. تعجيل الفطر عند تحقق الغروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: انزل فاجدح لنا. فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت. وفي رواية قال: يا رسول الله الشمس، يعني الشمس لا زالت حية. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك لنهارا. هو شوف الضوء. إن عليك لنهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث في الصحيحين. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس وغاب القرص قال لرجل، وقد جاء في رواية أبي داود بإسناد صحيح أنه بلال رضي الله عنه: انزل فاجدح لنا، اخلط لنا ماء بسويق. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، لو انتظرت قليلا، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تحقق الغروب عجل الفطر. وهذا الحديث فيه فائدة يا إخوة مهمة، وهي أنه لا عبرة بالضوء وإنما العبرة بالشمس. بعض الناس ينظر بعد عند الأذان يقول: والله لا زال فيه ضوء، فطرونا قبل الوقت. لا عبرة بالضوء. بلال هنا رضي الله عنه كان يرى الضوء، يرى أنه لا زال كأنه في نهار، فيقول: لو أمسيت، لو أمسيت الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبرة بغروب الشمس. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أفطر إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا في الصحيحين. وانتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث صفات متلازمات لا تفرقوا بينها: إدبار النهار، وإقبال الليل، وغروب الشمس. فإذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، كان يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعني صلاة المغرب، ما كان يؤخرها حتى في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة المغرب. وقال أنس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. رواه ابن حبان وصححه الألباني. أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يصلي المغرب قبل أن يفطر، يعني يفطر ثم يصلي المغرب ولو على شربة ماء. قال ابن عبد البر مبينا فقه العلماء لهذه المسألة: من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب تعجيل الفطر: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نصوا في كتبهم على استحباب تعجيل الفطر. قال النووي رحمه الله: اتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن تعجيل الفطر سنة متى ما تحقق الغروب. اتفق أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم من العلماء بقية الفقهاء على أن تعجيل الفطر سنة متى تحقق الغروب. وذكر ابن قدامة في المغني أن استحباب التعجيل هو قول أكثر أهل العلم، لكنه لم يذكر رأيا مخالفا، ولكن نحن نقول العلماء متفقون على أنه يستحب تعجيل الفطر، إلا ما روي عن بعض الصحابة من أنهم يؤخرون الفطر، ولكن السنة قاضية على الجميع. في آخر أثر روى مالك أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، يعني حين